السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال ينبغي أن يتبادر للذهن حين نسمع كلمة عيد الأم، ومع ذلك لا أحد يسأله لماذا لا يوجد عيد أب؟ يعني ما دامت هناك دعوات المساواة، والأب ليس شخصية ثانوية في حياة الإنسان، الأب أيضا مهم، فلماذا لا يوجد عندنا عيد أب؟ الواقع أنه فعلا هناك عيد أب في الغرب في عدد من البلدان، عدد من البلدان الكاثوليكية تجعله في مارس مصادفا لعيد القديس يوسف النجار الذي يعني يفترض فيه أن يكون والد عيسى بن مريم الرسمي وليس الحقيقي، وعندهم طبعا في عقيدتهم وفي عدد من البلدان الغربية يكون في ما بين يونيو ويوليو، فيه عدة روايات، فيه عدة أقوال، ولكن في الغرب يحتفلون، ولكن عندنا الناس لا يحتفلون إلا بعيد الأم، ما السبب؟ طيب ركز معي وأنا أخبرك، وهذا المثال سيفتح لنا بوابات كثيرة. الأعياد فلسفتها في الغرب مختلفة عن فلسفتها عندنا. عموما الأعياد في الغرب تختلف عن الأعياد في الدين الإسلامي. الأعياد قديما كان لها اتصال عقائدي، مثلا نحن عندنا في الإسلام، لن نتحدث عن أديان أخرى، عيد الفطر مرتبط بعبادة لا تتكرر، عبادة مرة في السنة، ألا وهي عبادة الصيام في شهر رمضان فتليها. عيد الأضحى مرتبط بالحج في موسم الحج وبالذبح والنحر لله عز وجل وإعطاء الفقراء. الجمعة اعتبرناها عيدا متعلقة بكون الخلق في 6 أيام، واليوم السابع تم فيه كل شيء. الأعياد في الغرب متعلقة بشيء من علاج وخز الضمير، يعني الناس، الأسرة تفككت إلى حد كبير، الناس لم يعودوا يبرون آبائهم وأمهاتهم بالصورة القديمة، فوضعوا يوما كنوع من علاج هذا الوخز اسموه يوم الأب يوم الأم. وهذا تقريبا ما يحصل مع المنتسبين لملة الإسلام فيما يتعلق مثلا بالمولد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم شخصية هو معك دائما بسيرته وسنته، فلم تغب عنه حتى تجعله عيدا، تجعل مولده عيدا. يعني تخيل أن نسوي عيد صلاة الفجر مثلا، هي كل يوم نفعلها، فلماذا يعني تصير عيدا؟ فالعيد يتعلق بأمر لا يتكرر، يعني لا يتكرر يوميا، وإنما يتكرر من وقت إلى وقت بشكل حولي، ويكون له ارتباط بمناسبة معينة أو بشيء معين. في الغرب هذا نوع من أنواع العلاج. طيب الأعياد في داخل محيطنا الحالي، المحيط المنتسب للإسلام الذي يقبع تحت وطأة ثقافة غربية غالبة، مختلف عن الأمر في الأديان، ومختلف عن الأمر في الغرب. نحن عندنا تيارات علمانية أو ليبرالية متسلطة على وسائل الإعلام وعلى غيرها، هي تهتم بنشر مثل هذه العادات، وهذه التيارات في العادة تكون متولدة عن تيارات تنصيرية، يعني هم لا يدرون بهذا ولكن لهم علاقة بتيارات تنصيرية، فيتميزون بثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم يكون فيهم نقمة على الإسلام، على الإسلام، على الشرائع الإسلامية. كثير منهم قد لا يكون مدركا لهذا، ويظن أن مشكلته مع رجال الدين أو غير ذلك، ولكن حقيقة هو مشكلته مع الله ورسوله. وهذا الذي يوصلونه للإنسان في بداية ما يبشرونه بهذا الأمر أو يوصلونه للعوام، أنه والله نحن مشكلتنا مع رجال الدين، ويجعلونه يبغض، لكن بعد ذلك يأتي إنسان يقول له تعال تعال لأخبرك أمرا، هؤلاء فعلا فعلا ما يقولونه موجود في الشرع، فتصير فيه نقمة عليه على الشرع نفسه، خصوصا أنه أحيانا يكرهونه بعاداتهم العادية الطبيعية، أشكالهم، ملبسهم، غير ذلك، فيصير يكره ما يقولونه تبعا لكرهه لأشكالهم، فإذا عرف أنه الشرع يكره الشرع نفسه. والله المستعان.